بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن. الرحمن الرحيم. قرب هنا شوي. مالكي. مالكي. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. صراط الذين أنعمت عليهم. خير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين.